من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أحمد في مسنده عن هزيمة أحد: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن طريق المسلمين إلى النصر هو في سلوك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحيا ليله في بدر وهو قائم يصلي ويلظ بالحي القيوم، ليتأكد من خلال هذا عظم شأن الصلاة واللجوء إلى الله في كشف الملمات ورفع النوازل. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إن شعوبا لا تخاف إلا الله لن يغلبها من لا يخاف الله، وإن من لا يعرف إلا الحق لن يغلبه من لا يعرف إلا الباطل. فجند الله هم الغالبون بالسيف والسنان، كما أنهم هم الغالبون بالحجة واللسان، غير أن الأمر قد بات من الخطورة بحيث يوجب البحث عن الأسباب المفضية إلى ضعف المسلمين وإلى تكاثر خسائرهم الفادحة، ثم لننظر إلى مصدرها: هل هو خلل ثقافي أو عوج خلقي أو تضارب سياسي واجتماعي؟ وما الذي أفقد الأمة كيانها وجعلها تتلقى الضربات تلو الضربات ثم هي تصرع أمامها؟ عباد الله، في شهر رمضان المبارك يلوح عبر الأجواء المطمئنة خلق الرحمة والتراحم بين المسلمين، الذي هو مفتاح القبول لدى القلوب والذي يضع الحياة الهانئة محل الجاهلية الجهلاء والأثرة العمياء، فيرهف الطبع وتجم فيه النفس، إذ هذا هو الدواء إذا استشرى الداء، وهو النصرة حين تخذل القوة. إنه لو أدرك المرء المسلم أن أول حق للمسلمين عليه أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى نفسه، لعلم أن من فاق الناس بنفسه الكبيرة دون تميز كانت عظمته في أن يفوق نفسه الكبيرة. بهذا الأثر الطيب يحس المرء بقيمة المال لما يحققه من مصالح ويضمنه من منافع. إن الأمة المسلمة يوم يكون مالها أداة ترف ومصدر استعلاء وطغيان، ويوم يكون الأغنياء وذوو اليسار أحلاس شح وبخل، فالويل والخسران لأمة أورثها مالها هذه الحال. الجمع بين الصيام والصدقة موجب من موجبات الجنة، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. رواه أحمد والترمذي. إن من القسوة عباد الله أن يمنع الواجد المعونة وأن يتقلب في رغد من العيش وسعة من الرزق، ومن أبقت عليهم صروف الحياة في شدة من الضيق وألم من الإعسار، ومن هذه حاله فلا جرم أنه قاسي القلب خال من الشفقة، وكأنما قد قلبه من صخر صلب، فهو بعيد من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن المال غاد ورائح ومقبل ومدبر، وما هو إلا وسيلة للإنفاق والبذل وبلوغ الأرب الأخروي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه البخاري ومسلم. فرحم الله عبدا كسب فتطهر واقتصد فاعتدل ورزق فأنفق وذكر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ويا خيبة من طغى عليه ماله وأضاع دينه وكرامته فضل وطغى أن رآه استغنى. وكان من الذين قال الله فيهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إن الواجب على الأمة المسلمة ألا تعظم الدينار والدرهم لئلا تستعبدها المعاني المنحرفة في النظرة للمال والحياة، فيكنز الغني مالا ويكنز ذو المسغبة عداوة،